فالله تعالى يتكلم متى شاء، صباحا كان أو مساء، وليلا كان أو نهارا. وطبعا اختلاف الزمان إنما هو بالنسبة إلينا نحن المخلوقات، وإلا فالله سبحانه وتعالى كان قبل خلق الزمان، لأن الزمان اللي هو الليل والنهار، فالله سبحانه وتعالى كان قبل أن يوجد هذا الزمان. إذن فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، صباحا مساء ليلا نهارا، يعني أدلة عظيمة وكثيرة يمكن إذا اجتمعت هذه الأدلة أن تعطينا تواترا، أن تعطينا تواترا معنويا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله يعني بعضها يشير إلى ذلك، يعني فقول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني هنا كلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ورسوله عيسى، يعني كلم عبده ونبيه عيسى. وجاء في حديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وفي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذن الله عز وجل كلف بنا ملائكة يحضرون معنا من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، يعني إلى صلاة العصر، ومن صلاة العصر يعني وآخرون من صلاة العصر إلى صلاة الصبح، إذن هم يعني فوجان. وهؤلاء الملائكة ليسوا الكرام الكاتبين، هذوك الملائكة ماشي هذوك الكرام الكاتبين اللي قال فيهم الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا هذو ماشي الكرام الكاتبين، هذو من غيرهم، لأن الكرام الكاتبين يلازمان الإنسان إلى أن يموت، هذوك ما كيتبدلوا ما كيتغيروا، يبقوا من اللي كي يجري عليه القلم إلى أن يموت، يعني يلازمه عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هؤلاء يعني هذا النوع من الملائكة هذا لا يعني لا يفارقك ولا يبرحك، ولكن هذا لشرن من النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة. وهذا الحديث هذا للفائدة، يعني تتضمن واحد الفائدة لغوية، وهي أن هذا يتعاقبون فيكم هو فعل وجاو قدامه جوج الفواعل، يعني عنده الفاعل جوج مرات، واحد مضمر والآخر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون، إلا بنا نعربوه غنقولوا يتعاقبون فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب والجازم علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل بنعل السكون في محل رفع فاعل، ملائكة تهي فاعل، لأن هذه الواو هي واو الجماعة كتنينة الملائكة، إذن هو فعل واحد وشد جوج يعني فاعلان، يعني فاعلان. والعلماء ديال النحو عندهم توجيهات، يعني عندهم توجيهات كي تقول بأن هذه لغة ديال العرب، وتسموها لغة أكلوني البراغيث، تسموها لغة أكلوني البراغيث، يعني هذا واحد المثل تكلمت به العرب، يعني واحد القبيلة كيقولوا هذا الكلام، تيقولوا أكلوني، هو إلا بينا ننطقوا باللغة المشهورة نقول أكلتني، أكلتني البراغيث، وتكون تعني تم لا محل لها في الإعراب، والبراغيث هي الفاعل، يعني فيكون هنا الفعل مسند إلى الفعل الظاهر، ولكن هما تيقولوا يعني يقولون أكلوني، ها الواو فاعل والبراغيث حتى هي فاعل. وكان حتى في القرآن كيف ما كان في الحديث، كان حتى في القرآن، قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا هذا فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة هي الفاعل، النجوى مفعول به، الذين فاعل حتى هي، إذا جاءوا قدامه فاعلان، واحد مضمر اللي هو الواو، والآخر مظهر اللي هو الذين، اللي هو الذين، لان هذاك الواو هو الذين نيت، راه المرض ديال هذاك الضمير هو هذا. يعني فهنا ابن مالك رحمه الله يرجح ان الفعل يسند للظاهر، والفعل للظاهر بعد مسند، يعني يسند للفعل الظاهر، يعني يقولوا الفاعل هو ذاك الاسم الظاهر، اما ذاك الضمير اما يكون بدل وليكون توكيد. نعم. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني هذا الحديث يدل على ان الله عز وجل يتكلم متى شاء في الصباح وفي المساء، يعني على الاقل هور الله تبارك وتعالى كيكلم هاد الملائكة ديال الليل تيكلمهم في صلاة الصبح، والملائكة ديال النهار تيكلمهم في صلاة العصر. اذا هور تيتكلم صباحا مساء، اذا هذا هو معنى عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله يتكلم متى شاء باعتبار الزمان، متى شاء يعني باعتبار الزمان. وجاء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يجوبون الأرض ويبحثون عن مجالس الذكر، فإذا ما حضرها بعضهم نادوا الآخرين: هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون يعني فيحضرون معهم، فإذا من قضى المجلس صعدوا إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما تركتم عبادي يفعلون، أو ما وجدتمهم يفعلون، فيقولون: وجدناهم يذكرونك. الحديث وطويل، المهم أو الشاهد فيه أنه كلما جلس قوم مجلسا ذكروا الله عز وجل فيه، سواء كان ذلك المجلس صباحا أو كان ظهرا أو كان مساء أو كان ليلا، كلما كان هذا الاجتماع الذي يجتمع الناس فيه ويذكرون الله عز وجل ويتذكرون العلم، فإن الملائكة تحضر معهم وبعدها مباشرة يرفعون تقرير ذلك المجلس إلى الله تبارك وتعالى، ويكون بينهم وبين الله عز وجل حوار. إذن فالله فهذا المجلس كلما حضرت الملائكة مجلسا إلا ويكلمهم الله تعالى. إذن فالله عز وجل يتكلم متى شاء، ويتكلم بما شاء، يتكلم بما شاء، يتكلم بالسؤال، يتكلم بالأمر، يتكلم بالنهي. فالله عز وجل يتكلم بما شاء، يعني يتكلم بما شاء. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا تكلم الله عز وجل بالأمر أو بالوحي خضعت الملائكة، خضعت الملائكة وخروا سجدا، يعني خضعان لقوله سبحانه وتعالى. فيقال: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. إذن فالله تعالى يتكلم بما شاء، يتكلم بالأوامر فيأمر بما يشاء، ويتكلم بالنواهي فينهى عما يشاء، ويتكلم بالأخبار فيخبر الله سبحانه وتعالى بما يشاء. إذن فكل هذه المضامين، مضامين كلام الله سبحانه وتعالى، كثيرة ومتعددة. فالله عز وجل يتكلم بما شاء يعني من الكلام. ولذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. هذا واحد المضمون، يعني من المضامين ديال كلام الله تعالى أنه ينادي جبريل ويقول له: إني أحب فلانا، إني أحب فلانا. كذلك جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة، يعني جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط أو إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني شوف الله تعالى يتكلم بما يشاء، يعني يقول حمدني عبدي ويقول أثنى علي عبدي ويقول مجدني عبدي ويقول هذه بيني وبين عبدي ويقول هذه لعبدي ولعبدي مثل. إذن فالمضامين مضامين كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة ومتنوعة, يعني كثيرة ومتعددة ومتنوعة. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة, يقولون الله تعالى يتكلم متى شاء باعتبار الزمان وبما شاء باعتبار المضمون وكيف شاء. الكيفية الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء. ما معنى يعني يتكلم كيف شاء؟ الكلام الكلام إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون بواسطة, هذه كيفية, وإما أن يكون نداء وإما أن يكون مناجاة, هذه هي كيفية. فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء. إذا شاء أن يكلم الإنسان نداء يكلمه, لأن النداء هو المناداة من بعيد, والمناجاة هي المناجاة من قريب. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير, على كل شيء قدير. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لما أراد أن يتحدث مع آدم عليه السلام قال, أو مع موسى عليه السلام قال, وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا. يعني موسى عليه السلام ناداه وناجاه. إذن هذه يعني هو كلام ولكنه مختلف في الكيفية, كين المنادات وكين المناجات. ومن الأحاديث اللي هي مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النجوى, حديث النجوى يعني حديث النجوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب الله تبارك وتعالى يوم القيامة عبدا ويدنيه ويقول له عملت كذا في يوم كذا فيقول نعم, يقول عملت كذا في يوم كذا فيقول نعم, يعني حتى يقر الرجل بذنوبه كلها, فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. إذن هذه كتسمى مناجات, هذه كتسمى مناجات. نعم كذلك الكلام إما أن يكون مباشرة ولا أن يكون بالواسطة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الله عز وجل كثيرا من الأحاديث القدسية بواسطة جبريل, هذا كلام يعني يبلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ للأمة, بحال حديث مثلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن لما أراد الله عز وجل أن يفرض عليه الصلوات الخمس استدعاه إلى الملأ الأعلى وكلمه بها مباشرة, وكلمه بها مباشرة. إذن فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد, الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. إذن فهو يتكلم بالكيفية التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. الشهداء الذين يستشهدون في المعارك لهم فضل عظيم جدا ولهم مكانة عظيمة في الإسلام, ولكن خص الله عز وجل من بينهم شخصا بمزية لم ينلها غيره من الشهداء, وهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. لما توفي واستشهد في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا من غير ترجمان, كلم أباك كفاحا من غير ترجمان, وقال له تمنى علي, وقال له تمنى علي, فقال أتمنى أن أرجع إلى الحياة الدنيا لأقتل في سبيلك مرة أخرى, فقال الله عز وجل لا, لقد مضى القول مني أنهم إليها لا يرجعون. إذن هذا في أن الله عز وجل يتكلم كيف شاء, يعني فالشهداء كلهم لهم فضيلة ولكن الله عز وجل خص هذا الرجل بهذه الفضيلة التي لم ينلها غيره, وهي أن الله كلمه كفاحا من غير ترجمان. إذن فالكلام يعني صدر من الله سبحانه وتعالى وسمعه وسمعه جاء عبد الله بن حرام رضي الله عنه. نفس الشيء حتى مع موسى عليه السلام، كلم الله تعالى موسى مباشرة بلا واسطة، بلا واسطة. كلم آدم عليه السلام بلا واسطة، كلم جبريل عليه السلام بلا واسطة. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، فالله سبحانه وتعالى يتكلم، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء وفي الوقت الذي يشاء. ولكن لا ينبغي ولا يعقل أن يذهب عقلنا بعيدا ونتصور تصورات ونتخيل تخيلات غير صحيحة كإثبات الشفتين أو إثبات الأسنان أو إثبات اللسان، فهذه الأشياء لم يثبتها الشرع، فنحن لا نثبتها. مش معنى أن الله يتكلم معناه تورى بحنا رتوى عنده الشفتين عنده اللسان عنده السنان عنده كذا، لا، هذا لا نثبته. علاش؟ لأنه إحنا كنمشيو مع الأدلة، لأن هذا عالم الغيب وهذا أمر يتعلق بالذات الإلهية، فما خصناش نثبتوا فيها شي حاجة إلا بدليل، ما خصناش نثبتوا فيها شي حاجة إلا بدليل. نعم. وفي المقابل ما خصش عاوتاني يكون عندنا الوسواس ديال النفي، يقول لك لا وراه الله إلا ثبت بأن الله يتكلم إذن راه ربما يقدر يكون شي تشبيه وكإذن اللهم قول ما تيتكلمش كاع، يعني راه إلا قلتي بأن الله لا يتكلم أصلا راه وصفت الله بالنقص، أنت ما بغيتيش توقع في التشبيه، ما بغيتيش توقع في التشبيه وهربتي لاش للتعطيل، وكلاهما جريمة، راه التشبيه جريمة والتعطيل كذلك جريمة. فلذلك ماشي معنى إلا ثبتنا الكلام لله تعالى راه شبهناه بالمخلوق. علاش؟ لأن راه الكون كله يتكلم، كاين شي حاجة في الكون ما كتكلمش، كل حاجة راه كتكلم، ولكن كل حاجة وكلامها، كل حاجة وكلامها، البهائم كل حاجة راه بكلامها، يعني عندها لغات التواصل تتكلم وتتواصل فيما بينها، لأن الكلام وآلية التواصل. فالكلام ديالنا ماشي هو الكلام ديال الحيوانات، وعلى الكلام ديالنا احنا مختلف، غير الكلام ديالنا احنا مختلف، يعني الألسنة مختلفة. إذن ماشي معناه إلا ثبتنا الكلام فإن الكلام شيء واحد، راه يمكن أن تتشارك الأسماء ولكن تختلف الحقائق، تشارك الأسماء ولكن الحقائق تكون مختلفة. إذن احنا كنثبتوا الكلام لله سبحانه وتعالى، ولكنه كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس فيه شفتين، ليس فيه بأن الله عز وجل، لأن الكلام ديالنا احنا شنو هو؟ استنشقنا يعني الأكسجين، وهذاك ثاني أكسيد الكربون اللي بغينا نخرجوه ضايع، الله تبارك وتعالى عطانا الإمكانية أننا هذاك ثاني أكسيد الكربون اللي بغينا نخرجوه اللي بغى يمشي ضايع أننا نستفدوه في الكلام تنتواصلوا به، يعني هذاك الكلام تنتواصلوا به. إذن هذا بالنسبة لنا احنا مخلوقات، والله عز وجل هو الذي أبدعنا على هذا النحو، لكن الله تبارك وتعالى كلامه تام كامل، كلامه تام كامل. إذن هذه الآيات كلها يعني ننتزع منها هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما اللي كاين فيه الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقول لك لا ربنا، إذن فأنتم تتهمون الله بأنه أبكم، تتهمون الله تعالى بأنه أبكم، يعني بأن الكلام ديال الله تعالى يعني هو ما يتكلمش وراه أبكم، وهذه صفة نقص، هذه لا يرضاها المخلوق لنفسه، فكيف نرضاها للخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك شوف الآية الأولى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذن هذا حوار ما بين الله تبارك وتعالى وما بين عيسى ابن مريم، فالله عز وجل يكلم عيسى ويخاطبه ويقول له كلام، وهذا الكلام يسمعه عيسى عليه السلام، هذا الكلام يسمعه عيسى عليه السلام. نعم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن هذا حوار يعني بين الله تبارك وتعالى وبين عيسى. قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على كلامه، وأن كلام الله عز وجل كله صدق وكله عدل. قال العلماء: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا؟ فهذه الكلمات كلمات الله عز وجل إما أن تكون أحكاما وإما أن تكون أخبارا. جاء الكلام، الكلام دي الله تبارك وتعالى إما أن يكون حكما، وهذا الحكم نوعا إما فيه أمر ولا نهي، وإما أن يكون خبرا، وهذا الخبر أنواع تهوى، إما أن يكون خبرا عن نفسه، وإما أن يكون خبرا عن مخلوقاته الملائكة، أو لا عن مخلوقات مثلا الجنة والنار، ولا عن مخلوقاته البشر. إما أن يكون من حيث الزمان هذا الخبر، إما أن يكون متعلقا بالزمن الماضي، وإما أن يكون متعلقا بالزمن المستقبل. إذن كل كلمات الله سبحانه وتعالى سواء كانت أحكاما أو كانت أخبارا فهي تامة، فهي تامة غير كاملة، يعني غير ناقصة. إذن فهي تامة يعني كاملة غير ناقصة. إذن شوف كلام الله، وكلام الله عز وجل هنا يعني هو يعني قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا، لأن نحتاج شيء يوقع لنا دابا في الكون، نحتاج شيء يوقع لنا في الكون. هو كلمات الله تعالى الكونية، لأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني هذه الكلمات إذا كانت أخبار فهي كلمات تامة، يعني الله تبارك وتعالى إذا أخبر بالشيء فإن ذلك الشيء هو الصدق، فإن ذلك الشيء إن هو الصدق الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه شك. يعني وهكذا ينبغي أن نكون نحن مع أخبار الله سبحانه وتعالى، إذا أخبرنا بشيء فيجب أن نتيقن وأن يكون خبر الله سبحانه وتعالى في قلوبنا بمنزلة اليقين الذي لا يعتريه شك ولا تشكيك. شو خينود العالم اشكك، لا ينبغي أن تتشكك، لا ينبغي أن تتشكك. وأضرب لذلك مثالا، يعني باش تعرفوا بأنه احنا يعني ما عندناش ذاك الصدق التام أو التصديق الكامل لكلام الله سبحانه وتعالى ولأخباره. لك الله تبارك وتعالى أخبر عن يوم القيامة بأنه لا يأتينا إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم والإنسان يعني قد لاط حوضه ليسقي فيه، يعني ما معنى لاط حوضه؟ بمعنى هيئ الحوض ليسقي فيه الجمال، لأن ديك الساعة الناس كانوا يعني في الصحاري وفي البراري وفي الفيافي، يعني كي يجي تلقى هالبير كاين ولكن ما كاينش الأواني فاش غادي يسقي الجمال، فكيضطر أنه يدير لهم حوض، يعني هي اللي كيتسمى الجابية، كيدير لهم هذيك الجابية باش يسقيهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم وقد لاط الرجل حوضه ولم يسقي فيه، يعني وجد الحوض باش يسقي فيه ولكن غتقوم قبل ما يورد فيه البهيم ديالو. وتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. تقوم الساعة والناس حطوا الثوب يتبايعوا ويتشروا عليه ويتساوموا عليه، وتقوم عليهم القيامة وما يتمش البيع ديال هذاك الثوب. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس دائبون في أعمالهم وتقوم عليهم القيامة وهم على تلك الحال. معناه أن الناس في غفلة تامة عن يوم القيامة. إذن إذا كانت عندنا هذه العقيدة هذه، ما معنى أنه مثلا يجي واحد يقول لك وراه خرب العالم ونهاية الدنيا، راه غادي يكون نهار كذا وكذا؟ علاش؟ لأنه جينا واحد حجر نيزاكي قدو قداش من الفضاء وغادي يضرب الأرض وغادي تنفجر الأرض، وبالتالي غادي يتشتت المنظومة ديال المجموعات الشمسية ومن المجموعات المجرة كلها وزيد وهالو مجرة، وتلقى الناس مخلوعين، وكاين اللي مشى كيوجد قال لك فيني هراب وتيستعد للطوفان، وكاين اللي تيجمع الماكلة، يعني وهذا يعني للأسف الشديد في أوساط بعض المسلمين، ماشي يعني كاين اللي داروا هذا الشيء من الناس اللي هما ملاحدة لا يؤمنون بدين، هذاك تقول جات عليه لأنه أصلا هو ما كيأمنش يعني بالقرآن باش تكون عنده هذه الأمور هذه. نعم، ولذلك العلماء علماء الحديث قال لي كل حديث فيه بيان لمقدار عمر الدنيا فاحكم عليه بالوضع. قال لك من العلامات ديال الحديث الموضوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها تحديد عمر الدنيا، وأن الدنيا راه في عمرها 7000 سنة ولا 6000 سنة ولا 9000 سنة، شحال إلا لقيتي شي حديث بحال هكذا دمر عليه واعتقد بأنه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن القرآن الكريم يصرح بأنه لا تأتينا إلا بغتة. أما إلا كنا عرفناها العمر ديال الدنيا راه نحسبوا ليها، غادي نحسبوا ليها يمتى تجي ونوليو على نقولون النهار في الفلان تقوم القيامة. واضح؟ إذن يعني ينبغي للإنسان إذا أخبره الله عز وجل بخبر أن يكون ذلك الخبر متوطنا عليه وثابتا عليه، لا يتزعزع لا يتزعزع. ولذلك العلماء نصحوا هذوك الناس اللي كيشتغلوا بما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني بعض الناس يعني اشتغلوا بهذا العلم تقول لك الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وتبدأوا يجيبوا الظواهر الكونية ويربطوها بالآيات القرآنية. قال لك هذا الأمر ينبغي التوسط والاعتدال فيه ولا ينبغي المبالغة، لأن دروكا أي واحد دابا تخرج شي لعبة تخصو يقلب لها فين كان في القرآن ولو على وجه التكلف ولي أعناق النصوص، ولو على وجه التكلف ولي أعناق النصوص، يعني كي يحاول داك الشيء اللي هو توصل ليه يدرو راه داك الشيء اللي توصل ليه هو تيتسمى نظرية، ياك هكا تيسميوها نظرية، والنظرية معرضة للخطأ والصواب. أما الخبر القرآني واش هو معرض للخطأ والصواب؟ لا، هو حق يقينا، هو يقينا حق، هذا ما معرضش للخطأ والصواب. إذن ربما البحث اللي درتي انت لأنه جهد بشري، انت ما جاكش الوحي قال لك شتي هاد الظاهره راه هي كذا وكذا، وانما يعني هذا جهد بشري. هذا الجهد البشري اللي درتي انت واعتمدتي عليه على مقدمات علميه معينه دائما حطها في داك الهامش ديال ان راه يقدر تكون صح يقدر تكون غلط، لكن الخبر القراني الخبر الالهي هو حق محض لا يمكن ان يتطرق اليه الخلل، لان الله عز وجل اعلم بما خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. إذن أخبار الله عز وجل كلها تامة، أخبار الله تعالى كلها تامة. إذن فش يقول لك الله تعالى ها هو طريق الحق وها هو سبيل الهدى وها هو سبيل الرشاد، هذا الخبر تعتقد فيه التمام، تعتقد فيه التمام ولا يجوز أن تعتقد فيه النقص، لأنه خبر تام عن الله سبحانه وتعالى. أما الأحكام فكلها عدل، إذا حكم الله تعالى بحكم فذلك الحكم عدل منه سبحانه وتعالى، ذلك الحكم هو عدل منه. فهننجو القضية الأوامر والنواهي، فش الله تبارك وتعالى كي أمرنا بشي أوامر وكي نهنا على شي نواهي رخص يكون عندنا العقيدة التامة الصادقة التي لا تقبل الشك ولا الزعزعة أن هذه الكلمة أو هذا الحكم صادق وأن هذا الحكم عدل، لأن الله تعالى قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. إذن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو حكم تام، ما فيش النقص، حكم تام ما فيش النقص. علاش؟ لأن كثيرا من الناس، وهذا الفكر ولا حتى عند المسلمين للأسف الشديد، يعني واحد العدد ديال المسلمين كيعتقد إله واستقم على أوامر الله عز وجل أنه لن يكون تاما، وأن الأوامر ديال الله عز وجل ما تاماش، يعني لابد يعني نلقحوها، لابد أننا نلقحوها. رأى الله تعالى قال لك وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، راه داكشي اللي امر به الله تبارك وتعالى راه هو العدل، راه ما يمكنش تلقى العدل في غيره. ولذلك لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن القرآن وقال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الإنسان إذا اقترب من هذا الوحي اقترب من الاجتماع، إذا اقترب من هذا الوحي كيقترب من الاجتماع، لا في الأخبار ولا في يعني الأحكام. وباش ما بعد من الوحي ما غادي يكون إلا في شتات، وما غادي يكون إلا في فرقة. نعم، ما غادي يكون إلا في شتات وإلا في فرقة. علاش العلماء ديال السلف الصالح رضوان الله عليهم، إمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وقفوا موقفا صارما مع الابتداع في دين الله تعالى، وقفوا مواقف صارمة من الابتداع في دين الله تعالى، انطلاقا من هذا وتمت، وأتممت عليكم نعمتي، هل إتمام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني هذاك اللي بغي يبتدع تنقولوا لها ودي علاش بيتي تبتدع سيدي فلان، واش الشرع ما فيش التمام، واش الأحكام ديال الله تعالى ما تماش، هل هي ناقصة حتى تلحق بها أنت ما تريد؟ لا، إذن أنت بحال راك تطعن في هذيك الكلمة ديال وتمت، وكتطعن في كلمة وأتممت، إذن ترى وليتي كتناقش مع الله تبارك وتعالى. قول يا ودي هذيك البدعة خلي عندك، واضح. خصوصا أنه فاش أنا كنستحسن شي حاجة ونبتدعها، ويجي الآخر توا يستحسن ويبتدع، ويجي الآخر توا يستحسن ويبتدع، ويجي الآخر يستحسن، يعني أش من دين غادي يبقى عندنا؟ غادي يبقى عندنا دين مشوه، لا يعني لا علاقة له بالإسلام الصحيح النقي الصافي، النقي الصافي يعني غادي يولي كل واحد جزاد، كل واحد جزاد بمعنى هذاك الإسلام الأصلي ما غاديش يبقى يبان، غادي يولي غابر، يعني غادي يولي مردوم في وسط هذاك الشيء اللي تراكم عليه في هذيك التراكمات. لذلك علاش الإمام مالك رحمه الله جاء عنده إنسان قال لي بغيت نحرم من المسجد، قال لي لا، سير حتى لذو الحليفة أحرم حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو حكم الله، حكم الله التام، سير تلذو الحليفة ودير الإحرام ديالك، ما تحرمش من هنا. قال لي لا، وإنما هي يعني أميال أزيدها في طاعة الله، وعاد 13 كيلومتر بلا ما تحرمني، بلا ما تحرمني منها 13 كيلومتر، أنا 13 كيلومتر بيت مشي لابس فيها الإحرام وتنقول لبيك اللهم لبيك، ونقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومخير نمشي هكا ولا نمشي ساكت ولا نمشي مجمع مع هذوك في الكار ولا نمشي كذا. شوف دابا العقل ديال الناس. قال لي الإمام مالك لا أخشى عليك الفتنة. قال لي وأي فتنة في هذا؟ اش من الفتنة قاعفش؟ واش اللي قال لبيك اللهم لبيك تقولوا لي انتم الفتنة؟ شو ذا بالكلام؟ قال لي الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة من الغادي تدخل عليك، وأنك تولي تعتقد راسك أنت سبقتي لواحد الخير ودرتي واحد الخير ما داروش الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت نقولوا إلا خليناك انت زدت 13 كيلومتر على غير انت بوحدك اللي كاين في العالم، وهذاك اللي بيجي من استراليا واللي بيجي من الصين واللي بغى يجي من امريكا واللي بغى يجي من روسيا واللي بغى يجي من جنوب افريقيا، هذاك حتى هو نقولوا لك واميال ازيدها في طاعه الله. اذا غادي نحبسوا مول 200 كيلومتر ونجوزوا المول 10 كيلومتر، باش من ضابط، باش من دين، اعطينا الايد لهذا المول 10 واعطينا ومنعنا مول 200، يعني ما غادي يبقى عندنا حتى شي دين. اذا اللهم سد هذاك الباب، سد هذاك الباب. اذا المواقف ديال العلماء المشرقه، المواقف ديال العلماء المشرقه انطلقت من هذه المساله ديال التمام، يراه شرع الله تبارك وتعالى تام وكامل، وراه هو اللي صالح لك، راه هو اللي صالح لك، راه ما كاينش شي حاجه اللي هي شرع ديال الله تبارك وتعالى وما في صالحش الانسان، لا هذه لا توجد. لذلك تكلموا العلماء على مسائل العقل والنقل، وقالوا بأن العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح، يعني العقل اللي هو صحيح وسالم من الأفكار المسمومة ما عمرو تتعارض مع الشرع، دائما وقت ما الشرع أمر بشي حاجة إلا وكيجي العقل وكيقول بأن هذه المسائل التي أمر بها الشرع هي في غاية المصلحة، في غاية المصلحة. ولذلك أشلي تيخصنا النظر الصحيح، هذاك النظر الصحيح هو الذي ينقصنا، لأن احنا دوكا ما عندناش النظر الصحيح، كنشوفوا الشريعه باش نضادر اللي هما مسخين اللي مش نضادر هما مغبرين وكتنتحبوا حنايا الغبره والوسخ كاينه في الشريعه وراه كاين غير نضادر اللي لابسينهم حنا اش خصنا نديروا غنضفوا هذوك النضادر ولا لا بحال شي واحد لابس شي حاجه كحله وتيتبان لي الدنيا كاع كلشي كحله ولا تيلبس شي نضادر اللي هما تيصغروا وتيشوف الانسان قدو قداش صغير وتيتحبوا راه هو صغير وما صغيرش اذا الافه هنا ماشي في الواقع والافه غير في الواسطه بينك وبين المشهد اذا فشريعه الله سبحانه وتعالى كلها كامله لذلك اي مساله من المسائل ديال الشريعه وخصوصا المسائل التي يشنع عليها اعداء الاسلام يعني على الاسلام يعني خصوصا ديك المسائل اللي كيشنع بها اعداء الاسلام على الاسلام يعني في مساله مثلا الحجاب يعني اعداء الاسلام ما فتئوا يكتبون الكتابات ويؤلفون المصنفات والرسائل وكذا بان الاسلام دين استبداد وانه يظلم المراه ويهضمها حقوقها وبانه كبتها وعلاش امرها بهذاك الحجاب وتغلفها ويعني وشحال ديال التهم ولكن اذا نظر الناظر بعين البصيره لا بعين البصر بعين البصيره سيجد ان المصلحه كل المصلحه هي في حجاب المراه المسلمه يعني المراه اذا احتجبت فانها يعني تكون في غايه المصلحه وهنا جبتني واحد الفائده ذكرها واحد السيد وهو يناقش بعض ادعياء التحرر قال ليه وما يعني في النقاش ديالو ما جبت لي لا ايه ولا حديث ولا اي شيء قال لي ها ودي راه هذا اللباس الساتر اللي نتوما كتخلعوا منه المراه مثلا لابسه حجابها وساتره وجهها ولابسه قفازين يعني كيبان لكم بان هذا المظهر يثير الاشمئزاز شو عاد تيجيو اش هذا الشيء هذا قال لي انتما كتقولوا بان الانسان الحجري القديم اش كان كيلبس اش كان هذاك الانسان الحجري القديم كيلبس طبعا على فكرهم هما يعني كان الانسان الحجري القديم عريان ياك نهار تطور شي شويه ولا كيستر العورتين قبول والدبور ولكن بدا كيتطور وبدا كيزيد في الثياب وبدا يزيد وبدا ينقص وبدا يزيد وبدا يزيد وبدا يزيد إذن راه كلما زاد الثوب ازداد التطور وكلما نقص الثوب نقص التطور اذا انتما قال لي كتهموا هذاك الانسان اللي هو كان تغطي الله السوءتين او العريان كتهموه بانه متخلف كاين ولا لا وبانه رجعي ولكن بدات يتطور حتى لبس ملي لبس يعني ولا الهيئه ديالته متكامله في اللباس حسبتوه بان هذا تقدم بان هذا تطور طيب علاش نتوما بغيتوا تردوا الناس يرجعوا للعصر الحجري القديم على هذاك اللي في الشاطئ لابس الشورت ماشي راه انسان حجري قديم هذاك هذاك اللي لابس الشورت والمراه اللي لابسه هذاك اللباس ديال البحر واش ماشي هذاك هو اللباس ديال العصر الحجري القديم ماشي هذاك هو لباس التخلف اذا الا بغينا نوصفوا التخلف ماشي المراه المتحجبه والرجل اللي كيلبس لباس ساتر راه هو الانسان اللي كيلبس غير الشورت ولا المراه اللي كتلبس هذاك اللباس ديال كذا اذا المراه باش ما نقصت من الثياب راها راجعه للقرون الحجريه واش فهمتوا هذه المساله بلا ما نقولوا لا قال الله ولا قال الرسول غير انطلاقا غير من داكشي اللي كيفكر به هو اذا راه الثياب هو راه يعني هو راه زينه للانسان وجماليه للانسان اذا شي حاجه اللي شرعها الله تبارك وتعالى راه فيها غايه المصلحه يعني فيها يعني غايه المصلحه وفيها راحه حتى للمراه والله الا المراه الا كرفسوها وعذبوها عذاب شديد جدا وصارت مثيره للشفقه يعني هذه المراه المتبرجه شحال خصها توجد والاسلام امرها باش توجد الواحد اللي هو رجلها فقط جهد الفكر التحريري لا خصك توجدي انت 30 مليون ولا 40 مليون اذا شحال خصها ديال الميزانيه ديال الفلوس شحال خصها ديال الوقت شحال خصها ديال كذا. يعني شوف مثلا المراه الا بغات تخرج شحال خصها تجلس قدام المري. هذيك الوقت اللي كتجلس قدام المري ضربوه في السنه غادي تلقاه شهورا كيمشيو في لا شيء غير اشباع لرغبه الاخرين فقط. اذا اش من راحه واش من نفع عاد عليك انت؟ استفدتي انت اصلا يعني من هذا الامر؟ هذا ما استفدتي شيئا، ما استفدتي الا العذاب، ومع ذلك لم تحظي باحترامهم. شتي قاعد درتي هذا الشيء كل شيء، خسرتي ماديا ومعنويا، ومع ذلك لم تحظي باحترامهم. في الاخر يتحرشوا عليك ويتبسلوا عليك وربما يؤذيوك، وربما يؤذيوك يعني. ولذلك يعني هاد النساء هادو كيتعرضوا لسميتو التحرشات، وكيتعرضوا لاعتداءات يعني بالملايين، ماشي بالالاف، بالملايين. وإلى هاد الغربيين صادقين يبينوا للناس، يعني يبينوا الناس احصائيات تكون معقوله وتكون منطقيه ديال يعني الاعتداء على المراه. يعني شحال من صور الاعتداء على المراه ونقارنوها في الايامات اللي كيقولوا لنا هما القرون الوسطى، اللي هي القرون ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو يعني عصر الازدهار. وشوف ودير مقارنه وغادي يبان لك يعني الحقيقه، وغادي يبان لك بان ما يامر الله سبحانه وتعالى به هو التمام، هو الكمال، هو المصلحه. اذا قال الله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال: وكلم الله موسى تكليما. هذا في اثبات الكلام لله عز وجل مع التوكيد ردا على هؤلاء الذين قد يقولون لا، انما هذا على سبيل المجاز. رأى الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما على سبيل المجاز. فيقول العلماء: توكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز. لأن فاش نقولوا مثلا جاء زيد يعني هذا خبر يقدر يكون حقيقي، يعني جاء بنفسه، يقدر يكون مجازي، جاء أمره، جاء خبره، إلى غير ذلك. ولكن حينما نقول جاء زيد مجيئا يعني هذا توكيد بالمصدر، يعني هذا يرفع احتمال السهو والتجوز. هذا كيرفع احتمال يعني السهو واحتمال المجاز، ما تبقاش هنا شي مجاز، كاين هنا الا الحقيقه. فاش يقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني تكليما هو المصدر ديال كلامه، وهذا المصدر هو اللي كيعربوه العلماء المفعول المطلق. والمفعول المطلق اما ان يكون مؤكدا للعامل او مبينا للنوع او مبينا للعدد. هذا مؤكد للعامل، هذا مؤكد للعامل اللي هو إعادة الشيء أو إعادة الفعل بلفظه أو بمرادفه. هذا إعادة للفعل بلفظه، كلم تكليما. إذن هذا دليل على إثبات التكلم لله سبحانه وتعالى. وقال: منهم من كلم الله، يعني هنا تتكلم على الرسل. منهم من كلم الله، يعني من الرسل من كلمه الله عز وجل، كآدم عليه السلام وكموسى عليه السلام وك محمد عليه السلام. إذن فمن الرسل وكعيسى عليه السلام من الرسل من كلمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا تشريف. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبي كان آدم؟ قال: نعم نبي مكلم. قال: نعم نبي مكلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى كلمه، وهذه من المناقب ديال آدم عليه السلام. نعم. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن هذا فيه إثبات الكلام وأنه مرتبط بالمجيء، بمعنى أن الله تعالى يتكلم متى يشاء، أن الله تعالى يتكلم متى يشاء. لأنه كاين اللي قالوا بأن قال لك الله الكلام دياله قديم. ما معنى قديم؟ يعني قال لك داك الشيء اللي بغى يتكلم به الله تعالى تكلم به في الزمن الماضي، إذن ما كاينش حاجة سميتها الكلام الجديد. فالرد عليهم من هذه الآيات كلها يعني أن الله عز وجل ربط هنا، يعني قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هاد لما اش كتعرف عند العلماء رحمك الله؟ كاين اللي قال بأنها ظرفية زمانية، وهذا غير صحيح وهو مرجوح. الراجح أنها حرف، هي ماشي ظرف، هي حرف وجود لوجود، تسمى حرف وجود لوجود. علاش كيقولوا لي حرف وجود لوجود؟ وجود أسأل الجواب لأجل وجود الشرط، وجود الجواب لأجل وجود الشرط، لأن هي هي هي حرف حرف شرط، وخمشي جازم هو حرف شرط، لابد تجي بعد منه جملة الشرط ولابد يجي بعد منها جملة الجواب والجزاء. إذن فين كاين هنا جملة الشرط؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، ها جملة الشرط. وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، يعني فجملة قال هي جملة الجواب. فهنا الله تعالى قال ولما جاء موسى وكلمه ربه، يعني فالتكليم حصل مع المجيء وليس سابقا عليه، وليس سابقا عليه. إلا قلنا بأن الله تكلم قديما، يعني هذا الكلام ديال موسى تكلم به الله تعالى في الأزل، تكلم به الله تعالى في الأزل، والآية كتقول لا احتاج موسى لميقاتنا عاد كلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا، يعني فيه أن الله يتكلم كيف يشاء، يعني نداء ومناجاة، لأن النداء من بعيد والمناجاة من قريب. وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، هذا كذلك فيه أن الله عز وجل يتكلم كيف شاء، بمعنى نداء أو مناجاة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني هذا كذلك نداء ودخل في قول أهل السنة كيف شاء. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا كذلك في إثبات أن الله عز وجل يتكلم كيف يشاء. نعم. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف يشاء وبما شاء ومتى شاء، ومعلوم أن كلام الله تعالى إما أن يكون أمرا أو يكون نهيا أو يكون تقديرا، يقدر الشيء، وإذا قدر الله تعالى الشيء إنما يقدره بكلمة كن، إذا قال الله تعالى للشيء كن فإنه يكون. إذن ما هو أثر هذا الأمر على نفوسنا؟ دابا هي العقيدة، لكن شنو هو السلوك حنا اللي غادي ناخذه، اللي غادي ناخذه حنا، يعني إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالشيء وقال له كن فإنه يكون، هذا ينبغي أن يورث في قلوبنا مقام الخوف من الله، مقام الخوف من الله، وأن الإنسان ينبغي أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يتولد في قلبه الهيبة والإجلال لله سبحانه وتعالى، الهيبة والإجلال، لأنه إذا كان الناس يهابون ويخافون من ذوي السلطة في الحياة الدنيا، كما قال هذا الشاعر العربي القديم، قال لك لا تصاحب من إذا قال فعل، لا تصاحب من إذا قال فعل، قال لك وياك تصاحب هذاك اللي إلى قال انفد، بمعنى عنده كما يقولوا في المصطلح المعاصر تشريع وتنفيذ، سلطة تشريعية وتنفيذية كلها في يده، يحكم عليك وينفذ في آن واحد، قال لك لا تصاحبه. علاش؟ لأنه الإنسان مطبوع على الغلط، راه الإنسان مجبول على الغلط، راه لابد ما يخطأ، وانت إلا خطأت شي خطأ وخم يكونش عندك مقصود يحكم عليك فينفذ وتذهب حياتك سودا، وتذهب حياتك سودا. يعني فالإنسان الذي يكون بيده الفعل، بيده الفعل، يعني هذا يكون مهابا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون لله سبحانه وتعالى أهيب، يعني ينبغي أن نكون أن نهاب الله سبحانه وتعالى هيبة عظيمة، وذلك يورث في قلوبنا الخوف منه. وإذا ورث في قلوبنا الخوف من الله سبحانه وتعالى فإن هذا يدعونا إلى اجتناب ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويكرهه، ويدعونا كذلك إلى أن نتقن ما كلفنا به، يعني إذا كان خايف تنقولوا حنا يلي خاف نجا، علاش نجا؟ علاش حكمنا عليه بالنجاة؟ لأن هذاك الخوف تيكون له سبب في ماذا؟ في البعد عما يعاب به، اللي خاف ما كيديرش حاجة اللي غادي يعاتبوه الناس عليها، ويتقن ما كلف به من عمل. وإحنا كذلك كلفنا بأوامر من صلاة وصيام وحج وبر للوالدين وحسن للجوار وحسن للخلق إلى غير ذلك من هذه الأشياء كلفنا بها. إذن خصنا نتقنوها، خصنا نتقنوها. وإلا كان حس فراسي بأنه كاين شي جانب من الجوانب اللي أنا ضعيف فيه خصني نجتهد، خصني نجتهد. ما نقولش إوا واش غدير إوا راه العصمة لله وخلي الخطأ يبقى هو هو، لا، بل اجتهد. وهذه المناهي اتركها، المناهي اتركها. إذن فعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن قوله للشيء يكون فيكون يلزمنا بأن نخاف منه سبحانه وتعالى وأن لا نكون إلا حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وأن يفقدنا حيث نهانا. لعلي أكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.